المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الجمل هي آخر باب الحيض، و الكلام فيها على النفاس. قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أولا، النفاس هو فعال من التنفس، لأن الرحم يتنفس بخروج هذا الدم، يعني يخف عليه الثقل، أو هو من التنفيس، يعني أن المرأة إذا ولدت وخرج منها هذا الدم تنفس كربها. والنفاس دم يخرج من قعر الرحم بسبب الولادة، وقد يكون قريبا من الولادة، يعني قبلها بيوم أو يومين أو نحو ذلك. وهذا القريب، هذا القريب من الولادة يحمل على أنه نفاس إذا كانت المرأة ولدت شيئا في مدة يتبين فيها الحمل، يعني بعد 81 يوما. أما إذا ولدت قبل ذلك فإن ما يصيبها بعد الولادة ليس بنفاس، يعني إذا أسقطت مضغة غير مخلقة أو أسقطت علقة أو نحو ذلك فإنه لا يعد ما أسقطت، لا يعد ولادة، يعني لها أحكامها من كل جهة، وبالتالي يكون ما خرج من الدم بعد هذا الولادة يعتبر استحاضة أو دم فساد، ويعتبر ما خرج قبله أيضا ليس له حكم النفاس ولو كان قبل الولادة. المقصود من ذلك أن اسم النفاس مخصوص بالدم الذي يكون مع الولادة، ولادة ما يتبين فيه خلق الإنسان، سواء كان الخارج حيا أو ميتا. قد ذكرنا لكم أن النفاس أحد الدماء الأربعة في هذا الباب، وقد ذكرنا أنه الحيض والاستحاضة وهذا النفاس، هذا الدم الفاسد، وأيضا يأتي الدم المشكوك فيه. هي 5 أنواع، لكن الدم المشكوك فيه يعني لا يعرف أنه هل هو دم فساد أم دم نفاس أم دم حيض أم دم استحاضة، يذكرونه هنا لأجل الاحتياط، بيأتي إن شاء الله. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أكثر مدة النفاس يعني أن الدم إذا ولدت المرأة لا يتصل معها أكثر من هذه 40، فما كان بعد 40، يعني أكثر من 40، فلا يعد دم نفاس بل له أحكام أخرى. ودليلهم على ذلك قول أم سلمة: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وقولها هنا كانت النفساء معناه كانت النفساء تؤمر أن تمكث، يعني قالت كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومعلوم أن مكثها نوع من العبادة، تكليف، وهذا لا يكون من جهة الاجتهاد، ولهذا قال العلماء معناه كانت النفساء تؤمر أن تمكث، ولأن أحوال النساء تختلف، فلما قال تؤمر أن تمكث، لما كان المعنى تؤمر أن تمكث 40 يوما دل على أن هذا هو الأكثر، لأن من النساء من تطهر دون ذلك. هذا هو المذهب. والقول الآخر قول مالك والشافعي، وهو خلاف مشهور، أنه يستمر إلى 60 يوما، وقال بعضهم 70، يمكث يستمر إلى 70 يوما، لكن الصحيح هو هذا القول، وهو أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. شيخ الإسلام يختار أن لا أكثر لمدته، قد يتطاول مع المرأة، فإذا كان النفاس متصلا على ما هو معروف، على ما تعرفه المرأة من طبيعته شكله، فيقول قد يتصل إلى 50 إلى 60، فليس له حد محدود. وهذا الحديث كانت النفساء تؤمر أن تجلس، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ليس معناها أنها تؤمر أن تجلس، ولو حمل على هذا فإنه يكون الغالب، لأن غالب النساء نفاسها يكون على ذلك، والغالب لا يحكم به على القليل. فالمسألة خلافية، والخلاف له أثر فيما إذا اتصل الدم. امرأة ولدت ثم اتصل الدم 40، ثم بعد 40 أيضا اتصل، فما الحكم؟ فمن قال أن النفاس يكون أكثر فيكون الجميع له حكم النفاس، ومن قال لا يستمر أكثر من 40 يقول ننظر بعد ذلك، فإن وافق عادتها كانت عادة، وإن لم يوافق عادتها كان استحاضة. يأتي أول النفاس وآخره في آخر الكلام. قال: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. متى طهرت قبله، يعني قبل هذه المدة، قبل أكثر المدة اللي هو 40 يوما، رأت من نفسها الجفاف، ولأن المرأة قد تلد ويستمر معها الدم 5 أيام اللي هو النفاس، وقد يستمر 10، قد يستمر 20 30، فإذا طهرت قبله فما الحكم؟ ولا حكم الحيض هنا في أنها تغتسل وتتطهر منه وتصلي، وتكون مخاطبة بجميع الأحكام، لأن المانع من العبادات ارتفع، رفعه الله جل وعلا، فتتطهر وتغتسل فتتطهر وتصلي، كما قال جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويأتي أن النفاس هو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب إلى آخره. قال: تطهرت. تطهرت يعني أنها لا يكفي في شأنها أن تطهر، بل لا بد من التطهير، وتطهيرها أو تطهرها بالغسل، وهذا التطهر حكمي، ليس لأنها نجسة، لأن بدنها نجس، ولكن لأجل أن يرفع هذا الحدث الأكبر عنها. وصلت يعني صلت ما تستقبل من الفروض التي أمرها الله جل وعلا بها. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. يكره وطؤها يعني هذه التي طهرت قبل 40، حتى يعني طهرت بعد 30، فتطهرت وصلت. طيب من 30 إلى 40 ما حكم جماعها؟ ما حكم اتيان الزوج لها؟ قال: يكره وطؤها قبل 40. والكراهة كما هو معلوم هو يعني تعريفها من جهة الحكم أو من جهة الثواب، أنه ما يثاب إيش تاركه ولا يعاقب فاعله، أو ولا يذم فاعله، ما يمدح تاركه ويثاب ولا يذم من أتاه، فعليه يكون الأفضل في حقها ويؤجر إن تركها لأجل أنها ما تمت 40. وقوله يكره وطؤها يدل على أن غير الوطء لا يكره، وهذا حتى في النفساء هي لا يكره أن يستمتع بها، هي كالحائض له أن يستمتع بها في غير الموضع، موضع الدم. ودليلهم في ذلك أن عثمان بن العاص رضي الله عنه أتته امرأة وقد أتته امرأته وقد تطهرت قبل 40، فقال: لا تقربيني حتى تنقضي 40. فدل هذا مع عدم المخالف له على أن هذا معتبر، وأنه يكره لأنه رغب عنها مع أنها تطهرت، لكن رغب عنها في هذه المدة. والقول الآخر أنها متى طهرت حلت له بدون كراهة، وهذا القول أصح، لأنه هو الموافق لعموم الأدلة، ولأن قول عثمان يكون ربما كان عن اجتهاد منه، فلا يحمل على أنه على ما تثبت به الكراهة. يكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر، يعني أنه قبل التطهر يحرم، مثل الحائض أنها إذا نشفت النفساء قبل الأربعين وأخرت التطهر فإنه لا يجوز، لكن إن تطهرت فإنه يكره حتى تتم الأربعون يوم عنده. قال: فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. هذا الخامس، النوع الخامس من الدماء في هذا الباب، لأن ذكرنا أن الدماء منها دم إيش؟ حيض واستحاضة ودم فساد ونفاس، وهذا مشكوك فيه. هذا على أحد التقسيمة. وشيخ الإسلام يقسم الدماء في هذا الباب خمسة أقسام بشكل آخر، المقصود أنه يجعل الخامس المشكوك فيه هنا. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. الدم المشكوك فيه هو الدم الذي يأتي المرأة في الأربعين بعد التطهر، يعني طهرت ونشفت من النفاس بعد 20 يوما، وتطهرت بالاغتسال، ثم بعد 15 يوما عاودها الدم في الأربعين، فهل هذا الدم يحكم بأنه دم نفاس لأنه في المدة، أو يحكم بأنه دم استحاضة، أو يحكم بأنه دم حيض؟ هم حكموا عليه بأنه دم مشكوك فيه، لأنه لا يمكن إلحاقه بالحيض ولا يمكن إلحاقه بالاستحاضة، فماذا يحكم عليه؟ يقول: دم مشكوك فيه، مشكوك فيه لأنه ما نعرف جزما ما هو والسبب، لكنه دم عاودها في الأربعين بعد التطهر، فما الحكم فيه؟ قالوا: هذا المشكوك فيه تحتاط له المرأة، مدام أنه مشكوك فيه فتحتاط لعبادتها، تصوم وتصلي ولا تتخلف عن الواجبات التي تشترط لها الطهارة لأجل هذا الدم، لأنه ليس متيقنا أنه دم نجاسة، ليس متيقنا أنه دم نفاس ولا دم استحاضة ولا دم حيض، ما ندري ما هذا الدم، لأنه لو كان دم استحاضة صار أنها تصوم وتصلي ولا تقضي، لو كان دم حيض فإنها تصوم لا تصوم ولا تصلي، إذا كان دم نفاس فإنها لا تصوم ولا تصلي، فهذا الدم شكوا فيه من جهاته، فحكموا عليه بأنه دم مشكوك فيه لتنازع الجهات عندهم في ذلك. هذا الدم المشكوك فيه ما الحكم؟ يقول: تصوم وتصلي كأن الدم ليس معها، وتقضي الواجب، يعني الذي يقضى ما هو؟ اللي يقضى الصوم، لأنه هو الذي يعني الصوم ونحوه من الواجبات، في مثل طواف مثلا واجب أو نذر إلى آخره يشترط له الطهارة. فإذا هنا قول تصوم وتصلي يعني على الوجوب، وتقضي أيضا على الوجوب، وهذا لأجل ما ذكرته لكم من اكتناف هذا الدم جهات متعددة، فليس هو بيقين دم يمنع من الصلاة والصوم، وليس هو بيقين دم لا يمنع من الصلاة والصوم، بل يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا، فاحتاطوا من جهة المرأة للعبادة فأمروها بالصلاة والصيام والقضاء. والقول الآخر في هذه المسألة اختيار شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم من علماء المذهب ومن غيرهم، أن تسمية هذا الدم مشكوك فيه أنه ليس بصحيح، وأن الدم له أحكامه الموصوفة الشرع، وما جاء في الشرع تسمية الدم بأنه مشكوك فيه لا نعرف ماذا نفعل معه، بل الذي جاء في الشرع دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقط، ودم الفساد نوع من الاستحاضة، يعني يمكن أن يقبل لأجل الخلاف في بس في الصورة، أما في الحكم فواحد، أما المشكوك فيه فما ثم دليل يدل على وجود هذا المشكوك فيه، وتنازع الشيء من جهة القواعد نقول لا، نغلب جانب الطهارة في ذلك ولا نغلب جانب النجاسة. ولأن هذه المدة اللي هي مدة 40 هذه ليست هي مدة معتادة أنها تمكث، يعني ليست متعاودة للمرأة أنها كل 6 أشهر تجيها 40 أو كل 3 أشهر تأتيها 40 حتى نقول ما حصل لها لابد أنها تجلس أنها تعاود، يعني ما عاودها فنرجع به إلى عادتها. لا، هي مكثت هذه مرة فهي تمكث، قد تمكث أقل وقد تمكث أكثر، فليس ثم عادة. فإذا جعله من المشكوك فيه هذا ليس بجيد، والصواب أن يكون من الدماء التي تعرض للمرأة اللي هي دماء الفساد أو الاستحاضة. ويقوي هذا بل يدل عليه بوضوح أن الله جل وعلا ما أوجب على أحد أن يصلي صلاة واجبة مرتين أو أن يصوم صوما مرتين، وهنا أوجب أن يقضى الصيام، وهذا إيجاب للصيام مرتين، مرة بالأصل والمرة الثانية قضاء احتياطا، وهذا لم تأتي به الشريعة، فدل على أن هذا القسم ليس بجيد. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا قول لطائفة من أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي، أو بعض أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي، يعني أنه ليس بمشهور حتى في مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. ثم قال: وهو كالحيض، يعني النفاس كالحيض في أي الأشياء؟ قال في هالأربعة أشياء: فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فيما يحل مر معنا أن الحيض لا يمنع من الاستمتاع من المرأة بغير موضع الدم مما أباح الله جل وعلا، يعني له، يعني لزوج النفساء أن يستمتع منها بما أحل الله جل وعلا من جسدها غير موضع الدم. ويحرم أيضا مثل ما مر سابقا أنه يحرم عليها الصوم والصلاة، ويحرم وطئها أيضا في الفرج. قال: ويجب، يجب عليها أن تقضي الصيام، ويجب عليها أن تتطهر له، لأنه هو سبب التطهر، وانقطاع النفاس شرط فيه مثل الحيض. ويسقط، اللي يسقط بالحيض ماذا؟ يسقط إيش كان عندك في الشرح؟ كوجوب الصلاة، بس صورة الصلاة ما ذكر غيرها، بس ما في غير صورة الصلاة. ويسقط يعني إذا وجوب الصلاة لأنها هي الواجبة، لكن كوجوب الصلاة وش غير الصلاة من الصور؟ يعني شوفونها في المطولات. قال: غير العدة والبلوغ. العدة طبعا بالنسبة للحيض، الحيض أحد القرء، الحيض قرء، فإذا عودها الحيض 3 مرات هذه 3 قروء، بخلاف النفاس. النفاس لا تعتد به، ما لا دخل في العدة، يعني فإذا النفاس لا علاقة له بالعدة، لأن أصلا عدة المرأة تنقضي بوضع الحمل كما قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالنفاس ليس له أثر في العدة، يعني انتهاءها أو في أثنائها، أنه غير العدة، فالمطلقة تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال: والبلوغ كذلك، النفاس لا أثر له في البلوغ، يعني لا يحكم ببلوغ المرأة لنفاسها، لأنه إذا جامعها الرجل وانعقد من مائهما الحمل فحكم ببلوغها بوجود الحمل، لأن الحمل لا بد فيه من انعقاد المائين، ماء الرجل وماء المرأة. وإذا كانت المرأة تنزل فمعنى ذلك، يعني وانعقد ماءها مع ماء الرجل بحمل، معنى ذلك أنها بلغت قبل الولادة، وهذا معلوم، إن المرأة لا تلد إلا وقد بلغت قبل. فإذا ما يعتد بالنفاس في البلوغ، يعني ما يقال هذه امرأة حاضت وحملت، هذه امرأة ما حاضت وحملت فما نحكم ولم تنبت وما بلغت 15 ولم تحتلم فننتظر بها في وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام إلى أن تكون نفسا لخروج الدم. نقول لا، ما دام أن حصل حمل فإن الحمل لا يمكن أن يحصل إلا بانعقاد المائين، ولهذا يكون إثبات وحصول البلوغ بانعقاد الحمل أصلا قبل مجيء النفاس. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. إن ولدت توأمين يعني اثنين، فولدت الأول اليوم مثلا وولدت الثاني بعد 3 أيام، هناها 3 أيام النفاس من الأخير أو من الأول؟ وقال إن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني ما ننظر إلى وضع كل الحمل بل ننظر في النفاس أول النفاس من أوله وآخره أيضا من الوضع الأول، لأن الدم يصحب مع ولادة الأول والحكم معلق في النفاس بالدم فتحسب المدة من خروج الأول. ها هنا مسائل أيضا مضافة على ذلك، وهي كثيرا ما يكون فيها السؤال، وطبعا في الشرح أنه أو أدخلها ضمن الكلام السابق لكن أنا ما تكلمت عليها. منها وهي التي يعني ينبغي التنبه لها، أن الدم الذي يصيب المرأة بعد وضع النطفة أو بعد إلقاء العلقة أو بعد إلقاء المضغة غير المخلقة، أن هذا دم استحاضة أو له حكم الاستحاضة. والمرأة إذا ألقت ما في بطنها لمدة أقل من 81 يوم فإنه يعتبر دم هذا غير دم نفاس، مباشرة منذ تلقيه تتوضأ وتصلي وتخاطب بالواجبات. هذا كثيرا ما يحصل السؤال، امرأة تقول تعورت، تسميه العوام تعور، ألقت ما في بطنها ل75 يوم، كم خذتي؟ قالت 2.5 شهر، فهذا يلحق بأي نوع من الدم؟ 2.5 شهر يعني 75 يوم، والحد 81 يوم، فيكون هذا له حكم الاستحاضة. فمعنى ذلك أنها إذا وضعت ولو استمر معها الدم 10 أيام 12 يوم فإنها تتوضأ وتصلي مباشرة، لأن هذا الدم ليس بدم نفاس، فلا بد في كونه دم نفاس أن يتبين في المضغة الملقاة أو فيما ألقت أو فيما ولدت ما يتبين في خلق الإنسان، وذلك لأن الله جل وعلا بين في كتابه أن الأطوار التي تأتي لما في الرحم متنوعة، فمنها المضغة منها العلقة ومنها النطفة العلقة. المضغة قسمها إلى قسمين، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة، فدل على الاعتبار في الفرق بينهم. إذا ابتدأ التخلق يبدأ تخطيط في الوجه، شو يعني تخطيط؟ ما يكون فيها أعضاء، يعني يكون يأخذ المضغة هذه في يده ويرى يشوف فيه تخطيط، يعني مثل الرسم، رسم العينين رسم الوجه، فيه شقة الفم وفيه شكل الأذن، لكن ما يرى، ما في شيء يمسكه، يعني كله هو مضغة. فهذه مضغة تكون مخلقة، إذا تخلقت ترتبت عليها أحكام كثيرة، وهذا معناه أن المدة تجاوزت 81 يوم. وأما إذا لم تكن المضغة مخلقة فإن الدم الذي يتبعها ليس دم نفاس، فإنما يكون دم له حكم الاستحاضة. هذه مسألة كثيرة ما يجري السؤال عنها، والنساء يغفلن عن أن المرأة يجب عليها أن تصوم وتصلي مع وجود هذا الدم الذي قبل خرج بعد إلقاء ما في بطنها قبل 81 يوما. من المسائل المهمة في هذا الباب أيضا، هذه من جراء أسئلة الناس، من المسائل المهمة ما يعتري النساء في هذا الزمان من اختلاف الأغذية أو الموانع التي يستعملها النساء، فتضطرب عليها الدورة وتستحاض ويخرج منها دم، وتارة في الشهر شهر الصيام أو في الحج تأخذ مانعا لإرادتها ألا تفطر، ويأتيها في المدة يأتيها في المدة دم مع المانع. فما الحكم في هذا؟ هل هذا يعتبر حيض أو يعتبر استحاضة لأجل هذه التقلبات؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء وتختلف فيها الفتوى. والذي ينبغي أن يؤخذ كقاعدة في هذا أن الأصل في المرأة الطهارة والمخاطبة بالتكاليف حتى يثبت وجود المانع، فقبل أن يثبت وجود المانع فهي مخاطبة بالصلاة والصيام إلى آخره. فالمرأة إذا رأت مثل هذه الأشياء اللي هي تكون ليست طبيعية، يعني وضعت شيء مثلا في فرجها مانع أو نحو ذلك، فصار بعد العادة مدتها يأتيها أشياء، أو أكلت حبوب لمنع العادة صار أيضا يأتيها صفرة أو يأتيها كدرة في زمن الحيض. إحنا نقول الأصل اللي يعلمه النساء أنها هي الأصل فيها الطهارة حتى يأتي المانع الذي يمنعها من الواجبات الشرعية. فإذا أتى هذا الدم ما تمتنع المرأة مباشرة معه، وإنما تنتظر حتى تستفتي فتفتى، يعني بمعنى أنها ما تجلس تصوم وتصلي، تستمر في العبادات حتى يثبت أن هذا الشيء اللي ما تدري ما هو يثبت حكمه. فإن كان حكمه الحيض امتنعت وجلست، وإن كان حكمه الاستحاضة لم تمتنع ولم تجلس. وهذه من المسائل اللي تعثر على المشايخ على المفتين فيما تستجد من أوضاع النساء، فينبغي تنبيه النساء على ذلك، لأن من النساء من إذا أتى معها أي نوع من الدم امتنعت عن الصلاة وامتنعت عن الصيام، قد لا يدري من في بيتها سبب ذلك فيظن أنه سبب شرعي صحيح ظاهر، وهو يكون سبب عدم علمها بما ينبغي. هذا آخر كتاب الطهارة. والطهارة كما هو معلوم شرط لصحة الصلاة، والفقه يراد منه بيان الأركان العملية، يعني أركان الإسلام الأربعة والأحكام العملية الأخرى. فلهذا يكون أول البيان عن الصلاة، والطهارة وأحكام الطهارة شرط، فيقدمون الطهارة على الصلاة لأنها شرط، لأنها سابقة على الصلاة في الوجود، يعني في المخاطبة الشرعية وإيقاعها قبل الصلاة. بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة، وبعض المصنفين يعني في غير المذهب الحنبلي يقدمون الصلاة، يعني يجعلون الصلاة هو الأول ويبدأون بوقوت الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على بقية الشروط. قال كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول الأركان العملية، والله جل وعلا كرر الأمر بالصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، تزيد عن 30 موضعا أو أكثر، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صلح سائر العمل، فشأنها عظيم. والكلام على الصلاة ومبني على الكلام على مقدماتها اللي هي على الشروط وعلى ما يسبق بين في الصلاة وفي الجهاد، وما عدا ذلك من أحكام الشريعة فهي بعد نصوص الصلاة والجهاد من حيث الكثرة. وهذا يدل على الاهتمام بهذين الأمرين وهذين الواجبين الذي هو الصلاة والجهاد، وليس ثم باب من أبواب الشريعة فيه أدلة بكثرة ووضوح مثل كتاب مثل أدلة الصلاة، وذلك لأنها متعلقة بجميع الخلق، ولأنها لا بد أن تتضح للناس جميعا، والشارع فصلها تفصيلا دقيقا لحاجة الناس إلى ذلك. ومع ذلك في خلاف في مسائل كثيرة منها، لكنها واضحة، وتصوير مسائل الصلاة واضح أسهل من تصوير مسائل الأبواب الأخرى. قال: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ويعني الحقيقة اللغوية في الصلاة الدعاء، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني وادعوا لهم إن دعاءك سكن لهم. وكما قال جل وعلا: وصلوات الرسول، يعني ودعاء الرسول، وكقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يعني ادعوا له فقولوا: اللهم صل على محمد. ومنه أيضا قول الشاعر اللي هو الأعشاء: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، يعني دعوتي، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الصلاة لما كانت هي الدعاء في اللغة نقل في الشرع اسم الصلاة إلى هذه الصلاة المعروفة، سميت صلاة لأنها دعاء أيضا، وهي مشتملة على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالمرء في صلاته داع، كل مصل داع، فإما أن يدعو بسؤال، وإما أن يدعو دعاء عبادة، دعاء سؤال كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وأنواع الدعوات. ودعاء العبادة هو أنه يسبح ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه، ويطلب بذلك رضا الله جل وعلا وثوابه، فيكون فعله مضمن للدعاء بطلب الإثابة والقبول والقرب من الله جل وعلا ورضا الرحمن عن المصلي. فإذا معنى الصلاة الدعاء. قال: تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. تجب، هذا حكم الصلاة، وقوله تجب يعني على الأعيان، لأنه قال على كل مسلم، والوجوب والفرضية بمعنى واحد، فهي فرض وركن وواجب. الوجوب على كل مسلم، وإذا قيل مسلم فيعنى به الذكر والأنثى في الفقه، إلا فيما يخص به الذكر. وقوله على كل مسلم هذا في الشمول لجميع المسلمين، فخرج في من قوله مسلم غير المسلم، فإنها يجب على كل مسلم يخرج من المسلم غير المسلم. هل هذا المفهوم مراد أو غير مراد؟ نقول: هذا المفهوم غير مراد، لأنه المقصود هنا تجب على كل مسلم، يعني لأنه أتى بالأصل وهو الإسلام، فالوجوب هنا خوطب به المسلم لاختصاصه بالقبول، أما الكافر فهو أيضا مخاطب بها وتجب عليه. ومعنى الوجوب عليه أنه يعاقب يوم القيامة على تركها، ويأتي في قوله: ولا تصح من مجنون ولا كافر. إذن قوله على كل مسلم هذا ليس له مفهوم بإخراج غير المسلم، بل إنه على غير المسلم تجب وهو مخاطب بها، ولكن لا تصح منه لأجل عدم شرطي عدم النية منه. قال: مكلف. اسم المكلف هذا يطلق على البالغ، لأن البلوغ به يوضع القلم على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن إيش؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر أو حتى يبلغ. هنا إذا بلغ وضع عليه القلم، فإذا يكون مخاطبا بجميع التكليفات والتكاليف الشرعية. إلا حائضا ونفسا. الحائض والنفسا ما يجب عليهما الصلاة. وفائدة عدم الوجوب أنها إذا ارتفع الحيض والنفاس أنها لا تؤمر بالقضاء كما مر معنا سالفا. قال يقضي من زال عقله، هذا تفصيل، على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، استثنى من المسلمين المكلفين فقط صورتين الحائض والنفسا. معنى ذلك المسلم المكلف يعني البالغ إذا كان نائما فإنها تجب عليه، إذا كان مغمى عليه فإنها تجب عليه لأنه مسلم، إذا كان سكرانا فإنها تجب عليه إلى آخره. فما دام أن التكليف موجود وهو البلوغ والعقل فإن الوجوب أيضا ثابت في حقه. فإذا كل مسلم يشمل، كل مسلم مكلف، كل مسلم بالغ عاقل سواء كان في حالة الصحة أو في حالة المرض، فاستثنى صورتين، صورة الحيض الحائض والنفساء. لهذا قال بعدها ويقضي من زال عقله، لأن القضاء ما يكون إلا لأنه مخاطب بالوجوب قبل ذلك. فقال يقضي من زال عقله، يعني من الذكر أو الأنثى. وزوال العقل يعني غيابه عن إدراك الخطاب، خطاب الشارع في هذا الوقت لهذا المكلف، فالنائم زائل عقله عن خطاب الشارع له، كذلك المغمى عليه زائل عقله عن خطاب الشارع له، كذلك السكران زائل عقله عن خطاب الشارع له. لهذا قال ممثلا يقضي من زال عقله بنوم، يعني من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يقضي، يوصف فعله بعد ذلك بالقضاء. وهذا كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم ناموا عن الصلاة يوما في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وارتفعت، فقام عمر فكبر، فقام عليه الصلاة والسلام وقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وأمرهم بالارتحال من المكان وقضاء الصلاة التي فاتتهم في أثناء النوم. وكذلك لأن النائم القلم مرفوع عنه، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يعني قلم التكليف، قلم المؤاخذة، فهو حين النوم إذا خوطب بالصلاة ووجبت عليه الصلاة فإنه نائم فلا يدرك هذا الخطاب، يعني أذن وهو نائم وخرج الوقت وهو نائم، فهو في أثناء الوقت لم يدرك الخطاب. معلوم أن الخطاب يعني خطاب الشارع بالوجوب لا بد له من إدراك، وهذا لم يدرك، فلهذا يوصف فعله بعد ذلك بعد الوقت بالقضاء. قال يقضي من زال عقله بنوم، يعني النائم يقضي، أو إغماء. الإغماء معروف، المغمى عليه أيضا مخاطب، والمغمى عليه عند الفقهاء مشبه بالنوم لا بالجنون. مسألة الإغماء فيها كلام طويل، يعني هل يجب معهم لا يجب، أم في حال دون حال، أم في مدة دون مدة، في كلام كثير. لكن ضابط قاعدة الإغماء أن العلماء اختلفوا في الإغماء، فمنهم من ألحقه بالنوم ومنهم من ألحقه بالجنون. فمن ألحقه بالنوم جعل المغمى عليه مخاطبا في أثناء الإغماء فيقضي ما وجب عليه وإن طالت المدة. ومن شبهه بالمجنون قال هو إلى المجنون أقرب، فإنه المجنون مرفوع عن التكليف، فإنه لا يجب عليه شيء حال الإغماء. وهنا المشهور في الفتوى وهو المذهب وكلام أهل الحديث، يعني أكثر أهل الحديث، أن المغمى عليه مشبه بالنائم وليس مشبها بالمجنون، فإذا يكون مخاطبا بالصلاة، فإذا أفاق من إغمائه وجبت عليه فيقضي ما سلف. ويدل عليه أن عمار فاتته عدة يعني صلوات 3 أيام لأجل إغمائه، فلما أفاق قضى تلك، وهذا لا يعلم له مخالف فأخذوا به في هذا الباب. وهذا واضح إذا كانت المدة مدة الإغماء قصيرة. والفقهاء عللوا هنا الإغماء بقولهم ولأن مدته لا تطول غالبا. الإغماء يكون ساعات، يوم، نصف يوم، يومين، ثلاثة، أربعة. لكن ماذا يقولون في مثل هذا العصر اللي الإغماء ممكن يستمر أشهر بل سنين؟ في ناس الآن مغمى عليهم سنين، يعني هم كالأحياء يناظرون وكذا، اللي في العناية المركزة واللي عليه يعني عوارض، المهم يستمر مغمى عليه، ليس في حكم المستيقظ وليس في حكم الميت ولا في حكم المجنون، إنما هو مغمى عليه فيستمر أشهر طويلة. فهل يقال له بعد ذلك إنه يجب عليه القضاء؟ لذلك فرق بعض أهل العلم في المدة، قال إن كانت قصيرة في الإغماء يقضي، وإن كانت طويلة لا يقضي. وما حد الطول والقصر؟ هذا أيضا ليس له ضابط، يعني هذا كله في المذهب. أما عند بقية الأئمة فثم الكلام اللي ذكرت لكم تأصيله. قال أو سكر. أو سكر، السكر نوعان، سكر بالاختيار وسكر بغير الاختيار، والنوعان مرادان، يعني من سكر مختارا أو غير مختار فإنه يقضي الصلاة التي فاتته، لأن الله جل وعلا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والسكران لو صلى حال سكره فإن في حقه تفصيلا، هو منهي عن الصلاة، لكن لو صلى عن سكره فمن أهل العلم من قال صلاته لا تصح، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. منهم من قال بالتفصيل، قال إن كان يعقل ما يقول صحت، لأن المراد من الصلاة عقل ما يقول. وأهل السكر أنواع، منهم من يكون ثملا بسكره، ومنهم من يكون سكره من جهة النشوة، يعني يكون شيئا ينتشي، يعني يكون السكر شيئا ينتشي به. قد أتي عمر بنشوان، مثل ما تعرفون في البخاري النشوان هذا اللي هو شرب الخمر ولم يزل عقله معها وإنما انتشى منها، يعني تجدد جسده أو في أغراضهم التي يشربون من أجلها، نسأل الله جل وعلا هداية الضال من المسلمين. وهو غير الثمن، فلا يتصور أن كل سكران لابد أن يثمل، أنه يعني يكون ما حد يعرف شيء، لا، قد يكون سكران بس من جهة النشوة ويتكلم ويدير أموره ويعلم شأنه. فهل الحكم واحد في أنه لا يصلي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ منهم من أهل العلم من علقه بالسكر، ومنهم من علقه بعدم وعي القول، وذلك لقوله جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون. هنا قال يقضي من زال عقله بنعم أو إغماء أو سكر. قوله زال عقله يدل على أنه يريد من السكر حتى الثمالة، أما النشوان فإنه ما زال عقله فتصح من الصلاة ولا يقضي، أو نحو ذلك مما يزيل العقل، كمن أكل بنجا أو نحو ذلك، أو أشياء مما يتغير معه العقل مما لا يدخل في السكر. اختياره يأثم، ما في شك، هو يأثم لأنه مختار، فما نتج عن فعله المحرم يأثم عليه، لأن وسائل المحرمات محرمة وما نتج عنها أيضا محرم في شأنه. أما المكره فهو يخاطب بالقضاء ولا يأثم، لأنه مكره على ذلك، مكره أو ما يدري، واحد راح الناس وعطوه عصير تاركينه، ما يدرون تاركينه برا له أيام في الصيف، شربه عصير حطه في الثلاجة، شربه طعمه عصير، ثم بعد ذلك سكر، ما عليه، يعني لأنه ليس باختياره، هذا شيء خارج عن اختياره. والشارع إنما يؤثم الناس إذا فعلوا عن قصد، ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ولا تصح الصلاة من مجنون ولا كافر. المجنون لأن جاء فيه الحديث، والكافر لأن الكافر ما تصح من حتى يسلم، لابد من الإسلام قبل الصلاة. وسبب ذلك من حيث النظر أنه لا يصح منهما النية ولا القصد، أما المجنون فلعدم توجهه للصلاة، لأنه لابد من نية الصلاة المعينة المفروضة، وهذا مجنون لا يعقل. والكافر لابد من النية التي يشترط لها الإسلام وهي غير موجودة منه، فإذا صلى المجنون ما صحت منه، وإذا صلى الكافر أيضا ما تصح منه، أولا في المجنون لعدم لوجود الدليل، ثم لعدم النية الصالحة منه. هذا كل التفريع على قوله تجب على كل مسلم مكلف. قال فإن صلى يعني الكافر فمسلم حكما، إن صلى الكافر رأينا كافر دخل المسجد وصلى، فنحكم له بأنه مسلم، هذا حكم ظاهري، لكن في الباطن لا بد من يعني هو لا بد له من التوحيد. فإذا أتى كافر ورأيناه يصلي فنحكم له بالإسلام ظاهرا ونكل باطنه إلى الله جل وعلا. معنى ذلك أن الصلاة في الكافر، يعني الصلاة من جهة الكافر أنه لها أثر في الإسلام ولو لم نسمعه يشهد الشهادتين، وذلك لأنها دلالة على امتثاله لأمر الله، والله جل وعلا قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين. فإذا صلى حكم له بالإسلام ظاهر، مثل إذا تشهد حكم له بالإسلام ثم أمر بالإتيان ببعض أو ببقية الواجبات الشرعية. طيب الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ يذكر الفقهاء هنا الكلام على خطاب الكافر بفروع الشريعة، والصواب أن الكافر مخاطب بكل ما يخاطب به المسلم، لكن لا يصح منه حتى يسلم، ومعنى خطابه به أنه يؤاخذ به يوم القيامة فيعذب على الكفر ويعذب على تركه كل واجب من واجبات الإسلام. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وذلك للآية قالوا لم نكن من المصلين، وكذلك لقوله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ففيه دليل على أن المشرك متوعد على ترك الصلاة وترك الصيام. طيب في الحياة الدنيا هل يخاطب بذلك من جهة الأمر والنهي أم لا يخاطب؟ لا يخاطب بها من جهة الأمر والنهي، لكن هو يخاطب بها من جهة التكليف، وهذا معنى قوله لا تصح منه، يعني ما نأتي لكافر ونأمره بالصلاة ومخاطب بها من جهة التكليف، لكن لا يخاطبه العباد بها. وهكذا جميع الواجبات والمحرمات في الشريعة، لا نأمر الكافر ولا بالواجبات ولا ننهى عن المحرمات، لكن المحرمات ينهى عن إظهارها في دار الإسلام في الشارع وبحيث يراها المسلمون، لأنه لا بد أن يكون في دار الإسلام شعار الإسلام هو الظاهر. أما في نفسه فلو وقف عليه في نفسه أنه يغشى المحرمات جميعا، يشرب الخمر، يصنعها لنفسه، يزني والعياذ بالله في نفسه وما أظهر ذلك، فإنه لا يخاطب بالنهي إلا مع الإظهار، أما مع عدم الإظهار فإنه غير مخاطب بالمحرمات. فالكافر إذن في دار الإسلام المسألة في الواجبات والمحرمات، يعني في المحرمات بالذات، هذه من جهة الإظهار لا من جهة التكليف، لأن الواجب في دار الإسلام أن لا يظهر إلا أحكام الإسلام، فلا يحل لكافر في دار الإسلام أن يظهر غير الإسلام، لكن في بيته في استسراره بنفسه هذا يعمل ما يشاء، وليس هو مخاطب من جهة المسلمين بأن يأتي الواجبات أو يمتنع عن المحرمات فيما بينه وبين الله جل وعلا. قال يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، وهذا لأجل الحديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صغير لسبع، قول الصغير لسبع يدل على أنه على أن السبع هي حد الصغر، وهذه حد التمييز. يؤمر بها صغير لسبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، فجعلوا حد التمييز هو السبع، وذلك ظاهر من جهة الدليل. وبعض أهل العلم قالوا ينظر في حال الصغير من جهة التمييز، فإذا ميز دون السبع فإنه يؤمر بالصلاة، إذا ميز لست ميز لست ونصف ميز، يعني يعقل أنه كيف يصلي يتطهر يؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها فإنه يؤمر بذلك. والذي يأمره به وليه، والده أو وليه أو وصية إلى آخره، هذا هو الذي يجب عليه أن يأمر الصغير بالصلاة. وأمره بالصلاة ليس لأنها واجبة عليه، ولكن لأجل أن يعتادها، ويؤمر بها بالصلاة، وأيضا يؤمر بحضور المساجد لكي يعتاد ذلك، يعني تارة وتارة حتى يعتاد ذلك ولا يأتي عليه العشر إلا وقد اعتاد الصلاة في أوقاتها واعتاد حضور الجماعات في المساجد. فإن لم يأمر الولي، يعني الوجوب متوجه للولي، الوالد أو أم الصبي أو أم الصبية، فإذا لم يأمر كان الإثم على الولي، على الوالد، لأنه هو الذي يجب عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا الوجوب متوجه إلى الأولياء، فإن لم يمتثلوا لهذا الأمر هم يكونون، إن لم يمتثلوا يكونوا مفرطين في الأمر الواجب. قال ويضرب عليها لعشر، يضرب عليها تأديبا، ضربا غير مبرح، يعني شيء في اليد في الكتف، في يعني شيء ينبهه على أنه ترك واجبا حتى يعتاد ذلك. والسلف كانوا يضربون أولادهم للتأديب في امتثال الواجبات والانتهاء عن المحرمات من الصغر، يعني إذا عقلوا لعشر سنين أو فيما هو أزيد من ذلك قليلا. قال إن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ في أثنائها يعني وهو يصلي بلغ، كيف؟ يعني واحد مثلا مولود الساعة سبع قبل 15 سنة بالضبط، والآن وهو بيصلي صلاة العشاء الساعة السبع بيتم له 15 سنة، فركعتين مع الإمام قبل البلوغ، طبعا ما ظهرت عليه العلامات الأخرى لا الاحتلام ولا الإنبات، وركعتين في بعد البلوغ، فما الحكم؟ هذا قوله فإن بلغ في أثنائها، في أثناء الصلاة ما الحكم؟ قال أعاد، لأنه خوطب في الوقت بأن يأتي بالصلاة وهو ينوي بها أداء الواجب الفرض، وهذا دخل فيها على أنها ليست بواجب عليه ولكنها ودون سن التكليف. القول الثاني أن الأحكام إنما تثبت بعد العلم وبعد المخاطبة، فالذي يؤدي الصلاة أو يحج ويبلغ في أثناء ذلك يصح منه ذلك واجبا، لأن هذا الذي عليه وهو ما فرط فيما عليه، والتفريق أنه قبل البلوغ بدقائق يكون سنة وبعد البلوغ بدقائق يكون واجبا، هذا تفريق ليس بدقيق، وما عرف هذا في العهد الأول وليس عليه دليل واضح، وإنما الدليل أن البالغ المكلف يصلي، هذا في أثناء الصلاة بلغ، وهو حين أدى الصلاة أداها على جهة الوجوب، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أو بعدها في وقتها أعاد، يعني صلى وبعد ساعتين، يعني يبلغ مثلا الساعة 12 من الليل أو الساعة 11 من الليل في وقت العشاء المطول، وهو حين أداها أداها قبل البلوغ، أو احتلم بعد أن أداها، صلى صلاة العشاء ثم نام ثم احتلم ثم استيقظ، فيكون هنا وجبت عليه، هنا بلغ بعدها في الوقت، فيجب عليه الإعادة لأنه صار مخاطبا في ذلك الوقت بأن يؤديها فرضا، وهو قد أداها نفلا وليست بفرض. وقوله في وقتها أعاد يدل على أنه لو بلغ بعد انتهاء الوقت فإنه لا يعيد. وهل الوقت المراد به هنا وقت الاختيار أو وقت الجواز عموما، المقصود به ما بين الوقتين، وهذا هو الأظهر، يعني ما بين وقتي الصلاتين، ما بين صلاة الظهر والعصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر، والفجر من الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نقف عند هذا القدر.